هذا سائل يسأل يقول إذا وضع دواء أو لاصقه على الجرح فهل يجزئ غسله عن الوضوء؟ أحسن الله. من كان به جرح وضع فيه عليه جبيرة أو لاصق ففي هذه الحالة إن أمكن غسله غسل على الصحيح، وإن لم يكن غسله مسح أو يعني يمكن أن يقال إن الجرح له أحوال. الحالة الأولى أن يكون مكشوفا، فإذا كان مكشوف وأمكن غسله بلا ضرر كان هو الواجب، وإن لم يمكن غسله إلا بضرر وأمكن مسحه فإن مسحه أولى من وضع اللاصق ومسح اللاصق، فله حالتان في هذه الحالة. وكذلك له حالتان حينما يكون عليه اللاصق، إذا كان الجرح وضع عليه لاصق فله حالتان، الحالة الأولى أنه أن يمكن غسله بلا ضرر فغسله أولى من مسحه، لأن هذا الموضع الأصل فيه الغسل وليس المسح، إنما المسح عارض بوضوع وجود اللاصق، فإذا كان الغسل متيسرا ولا ضرر فيه فهو المشروع، وإن تضرر بغسله فإنه يمسحه. هذا هو الذي يتبين. وأن نعلم أن المسح على الجبيرة هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. حديث الجبيرة حديث ابن عباس عن جابر ضعيف، ومنهم من قواه مجموع الطريقين، لكن وإن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد ثبت من جهة المعنى ومن جهة بعض الآثار عن فقد صح عن ابن عمر المسح على الجبيرة عند البيهقي وغيره. أيضا كذلك نعلم أن العضو الذي يعني أنه أحيانا يشرع المسح عن الوضوء عند عدم الماء أو عدم القدرة استعماله في حال التيمم، يضرب يده في الأرض فيمسح يديه ووجهه أو وجهه ثم يديه، لأن يجب الترتيب بينهم على الصحيح. وكذلك يشرع المسح في الخفاف والجوارب مع أنها موضع رخصة وليست عزيمة، المعنى أنها رخصة له أن يترخص بها، وإن كان قد تكون عزيمة في بعض الأحيان لو تضرر مثلا بغسل رجله، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يلبس الجورب مع الضرر فيأخذ بالعزيمة. فإذا كان يشرع المسح في مثل هذه الحال، والمسح يكون على ظاهر القدم في حال الضرورة من باب أولى، إذا كانت وإن كانت في غير يعني القدم نحو ذلك، وعلى هذا نقول إذا كان هذا في القدم جاز، لأنه يجوز المسح في القدم، يجوز مسح الجورب والشراط في القدم عند الحاجة بلا ضرر. فكذلك إذا لو كان الجرح في غير القدم كاليد أو الوجه فوضع عليه لصوق فيشرع مسحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم أيضا قد يستدل بعموم قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا العموم يدخل فيه من على يده لصوق أو جبيرة، من على يده لصوق أو جبيرة. وعلى هذا لأنه يعني كثيرا ما يقع مثل هذا الشيء، وهذا العموم يستدل به رحمه الله بعض العلماء، يستدل بمثل هذه العمومات، مثل هذه العمومات يستدلون بها ويقول لو كانت هذه استثناء لا ذكرت وبينت، ولأنه يقع ويعرض وتخرج بين عمق الحاجة لا يجوز. فعموم الأمر بمسح بغسل الأيدي والأرجل يدخل فيه ما لو كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو كسر أو نحو ذلك، فإنه يجب استيعابه إما غسلا، فإن لم يتيسر يأتي ببعض الأمر مثل ما تقدم. فإن كان هذا الجرح يمكن غسل يتضرر بغسله يضع عليه لاصق، واللاصق يكون بالقدم، ما يمكن غسل هذا اللاصق كان هو المأمور به لأنه هو الواجب وهو المستطاع، ما يمكن يؤدي بعض الواجب في غسله وهو المسح. ولذا يمكن أن يتبين هذا في إزالة النجاسة، إزالة النجاسة واجبة، ولو كان على الإنسان نجاسة مثلا في بدنه وجب أن يزيلها، فإن كان يتضرر بإزالتها فإنه يزيل من النجاسة ما يستطيع إزالته، وما لم يمكن فإنه يكتفي بغسل ظاهره، يكتفي بغسله حتى لا يبقى شيء من النجاسة يعني يتفتت ويزول إلا بضرر. كذلك أيضا فإذا كان هذا في باب إزالة النجاسة فالتي هي في الحقيقة من باب التروك، فكذلك هذه العبادة وضوء له عبادة ومتأكدة وتشترط فيها النية أن يؤديها على الوجه الأكمل مهما استطاع. نعم، أحسن الله عليكم.